بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى خاتمهم سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءة تفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول عليه سحائب الرحمة عند تفسيره قول الله عز وجل: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقال المصنف والمفسر رضي الله عنه وأرضاه وطيب الله ثواه وجعل الجنة وتقربه ومرتعه واستقره ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأولادهم وببركاته وبنفحاتهم في الدارين آمين. إلى أن قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم في حل أو حرم. أمر بقتلهم، أمر بقتلهم. ولا يفهم من هذا الأمر أنه أمر بالاعتداء أو ببدء العدوان، وإنما هو أمر مترتب على بداءة العدوان من العدو، على بداءة العدوان من العدو. نعم، حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم في حل أو حرم، فسواء كان المكان الذي يوجد فيه العدو حلا أي لا يحرم فيه القتال، أو حرما آمنا يحرم فيه القتال. فما دام هذا العدو لا يحترم الحرمة المكانية أو الزمانية، فعليك أنت أيها المسلم حتى لا تعطيه ذريعة الغلبة عليك، وحتى لا تعطيه وسيلة من الوسائل التي يمكنه بها أن يقضي عليك، اقتله ولا تبالي به، لأنه بادأك بالقتل وقاتلك وقتلك، فليس له حرمة عندك في حل أو في حرم ما دام هو المعتدي، ما دام هو المعتدي. إذن الأمر في قوله واقتلوهم لا يفهم منه أمر المؤمنين بالبدء في القتال. نعم، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. نعم، السياق، نعم، السياق يؤيد هذا المعنى. لا، أنا يعني أردت أن أوضح هنا، لأن البعض يعني يمكن أن يغيب عنه مدلول السياق ولا يعرف أن السياق قرينة تعين المعنى المراد من الأمر أو النهي، فيقرأ تلك الآية وحدها دون مراعاة للسابق عليها أو اللاحق بها، فيقول الله يأمرنا بقتل أعدائنا ابتداء. ومن هنا يستدل بهذا الأمر على ما يسمى بجهاد، يا شيخ فهمي، بجهاد الطلب، بجهاد الطلب. نعم، تفضل يا سيدي. حيث وجدتموهم في حل أو حرم، وأصل الثقف الحق في إدراك الشيء علما كان أو عملا، ومنه كلمة الثقافة. نعم، فهو يتضمن معنى الغلبة. أصل الثقف معناه الحذق في إدراك الشيء علما كان هذا الشيء أو عملا، فهو يتضمن معنى الغلبة، نعم، والسيطرة والتغلب. نعم، فهو يتضمن معنى الغلبة، ولذلك استعمل فيها. قال فأما تثقفوني فقتلوني، أي تغلبوني يعني. نعم، فأما تثقفوني فقتلوني، فمن أثقف فليس إلى قلوبي. نعم، فمن فمن أثقف فليس إلى قلوبي. فمن أثقف أي غلب. نعم، فأما تثقفوني فقتلوني، فمن أثقف فليس إلى قلوبي. نعم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي من أنا شايف البشمهندس يرمقنا بعينيه وكأن شيئا عنده يريد أن يطرحه علينا. تفضل. هيقول مخاخي. ما شوف، خلي بالك يا شيخ فهمي. بارك الله فيك، تفضل. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي من مكة، وقد فعل ذلك بمن لم يسلم يوم الفتح. شفت حتى اللحاق. نعم، اللحاق يدل على نعم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم مكة. هو المسلمون جميعهم أخرجوا من مكة، ولهم هجرات، الهجرة الأولى إلى الحبشة، والهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم الهجرة إلى المدينة. ووصل الأمر بالمشركين أن أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. نعم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة، وقد فعل ذلك بمن لم يشرك يوم الفتح. وقد فعل ذلك أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تنفيذا لأمر الله بمن لم يسلم فقط يوم الفتح. نعم. والفتنة أشد من القتل، أي المحنة التي يفتتن بها الإنسان كالإخراج من الوطن أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بها. أي المحنة التي يفتتن بها الإنسان كالإخراج، شوف ضرب مثلا بهذه المحنة التي يفتتن بها الإنسان ويمتحن بها الإنسان، ضربه بأشق شيء على النفس وهو الإخراج من الوطن. الإخراج من الوطن لارتباط النفس البشرية بهذا الوطن الذي نشأت فيه، لأن الارتباط بالوطن أمر فطري غريزي، أمر فطري غريزي، يعني ليس مكتسبا. حتى لو نظرنا إلى أصل هذا الإنسان لوجدنا المادة التي أتى منها مكونة من العناصر الموجودة في تراب هذا الوطن. نعم، يعني يقول خلقكم من تراب، للعلماء قولان، خلق أصلكم الأول آدم، القول الثاني قالوا خلق مادة تناسلكم من التراب. نعم. أي المحنة التي يفتتن بها الإنسان كالإخراج من الوطن أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بها. الله. وقيل معناه شركهم في الحرم وصدهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فيه. نعم. وقيل شركهم في الحرم وصدهم إياكم عنه أشد، هذا أصعب من قتلكم إياهم فيه. نعم. فالشرك وصد الناس عن القيام بأداء الشعائر والمناسك في الحرم أشد جرما وأكبر فتنة من قتلكم أيها المسلمون لهؤلاء في الحرم. والفتنة أشد من القتل، وفي آية ثانية والفتنة أكبر من القتل. نعم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، أي لا تفاتحوهم بالقتال. نهي عن البداءة، نهي عن ابتدائهم بالقتال في الحرم حتى هواية المغية إيه؟ يقاتلوكم فيه، حتى يقاتلوكم فيه. نعم. أي لا تفاتحوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، أي لا تفاتحوهم بالقتال وهتك حرمة المسجد الحرام. لا تكن البداءة منكم ولا يقع منكم هتك لحرمة المسجد الحرام. لأنكم أنتم المؤمنون وأنتم من تعرفون قدسية المكان وحرمة المكان، فلا يقع ذلك منكم. نعم. فإن قاتلوكم فقتلوهم فلا تبالوا بقتالهم ثم فإنهم الذين هتكوا حرمتهم. فإن قاتلوكم فاقتلوهم لا تبالوا بقتالهم هنالك، فإنهم هم الذين هتكوا حرمته. نعم. وقرأ حمزة والكسائي ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم. الله. والمعنى حتى يقتلوا بعضكم كقولهم قتلنا بنو أسد. والقاتل فرد. حتى يقتلوا بعضكم فإن اعتدوا وقتلوا بعضكم فاقتلوه. نعم. كذلك جزاء الكافرين أي مثل ذلك جزاؤهم يفعل بهم مثل ما فعلوا. كذلك جزاء الكافرين يفعل بهم مثل ما فعل. هذا تشريع. والأمة كلما اقتربت من تشريع الله بقيت ودامت، وكلما ابتعدت عن تشريع الله ذلت وأهينت، وإهانتها تأتي على يد من لا يوقر الله. نعم. كذلك جزاء الكافرين أي مثل ذلك جزاؤهم يفعل بهم مثل ما فعلوا. قال تعالى فإن انتهوا لأن الله هو العدل، والله لا يرضى الظلم الذي حرمه على نفسه، فكيف يكبل أيدي المظلومين ويجعلهم نهبا للظالمين؟ لا، ده يشرع لهم ما يدفع عنهم الاعتداء، مع كونه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. شرع لهم ذلك حتى يدفع الظلم ويحافظ على الكرامة. نعم. قال تعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي فإن انتهوا عن القتال والكفر فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ما قد سلف. شوف عظمة الإسلام. فإن انتهوا عن القتال والكفر وتابوا وأنابوا ورجعوا فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ما مضى من جرائم وما ارتكبوه من آثام في حق المؤمنين، فضلا عن حق الله تبارك وتعالى. نعم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، ويكون الدين لله خالصا له ليس للشيطان فيه نصيب. فإن انتهوا عن الشرك فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فلا تعتدوا على المنتهين، إذ لا يحسن أن يظلم إلا من ظلم. لا، ها، إذ لا يحسن أن يظلم إلا من ظلم. يعني إذ لا يحسن أن يعتدى إلا على من اعتدى. نعم. فإن انتهوا عن الشرك فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فلا تعتدوا على المنتهين، إذ لا يحسن أن يظلم إلا من ظلم، فوضع العلة موضع الحكم. الله الله الله. وسمي جزاء الظلم وسمى. نعم. وسمي ماشي تمشي. وسمي جزاء الظلم للمشاكلة. نعم. كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، هو العقوبة تسمى اعتداء؟ لا، ده عقوبة. نعم. قال لك لا، للمشاكلة. وجزاء سيئة سيئة مثلها. وسمي جزاء الظلم باسمه للمشاكلة كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أو أنكم إن تعرضتم للمنتهين صرتم ظالمين وينعكس الأمر عليكم. الله الله الله الله. والفاء الأولى للتعقيب والثانية للجزاء. نعم. الفاء الأولى في قوله ها الفاء الأولى للتعقيب، فإن انتهوا فلا، فإن انتهوا فلا. طيب أما التعلق أو دخول الفاء على فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هل يقصد بالفاء الأولى في قوله فمن اعتدى والثانية الواقعة في جواب الشرط فاعتدوا؟ تفضل. أيوة. نعم. نعم. هو يفسر الآية اللي هي محل التفسير. هذا كدليلة دليل. يبقى كلامه فإن انتهوا فلا عدوان. نعم. الأولى للتعقيب. والثانية فلا عدوان. نعم. نعم. قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، وبرضو في الآية دخلت الفاء على إن الشرطية. فإن انتهوا فلا. والفاء الثانية دخلت على جزاء أو جواب الشرط. تمام. نعم. فتح الله عليكم. حتى الآية اللي فيها يعني نعم. نعم. قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. الشهر الحرام بالشهر الحرام قاتله المشركون عام الحديبية في ذي القعدة، واتفق خروجهم لعمرة القضاء فيه، وكرهوا أن يقاتلوهم فيه لحرمته، فقيل لهم هذا الشهر بذلك وهلكوا بهلكه فلا تبالوا به. هذا الشهر بذلك. نعم. وهتكه بهتكه. نعم بهتكه فلا تبالوا به. ولعل في هذا السبب ما يشير إلى الإذن لمن أتوا لعمرة القضية أو عمرة القضاء، أنه لو وقع له اعتراض من مشركي مكة، لو وقع لهم منع من مشركي مكة ولم يتمكنوا من أداء عمرة القضاء، فالشهر الحرام هو عين الشهر الذي منعوا فيه أولا، والذي وقع فيه صلح الحديبية، والذي كانت فيه الشروط في ظاهرها مجحفة بحق المسلمين. فعلى المسلمين لو رأوا صدا، لو رأوا منعا، فعليهم أن يعلموا أن هذا الشهر هو نفس الشهر الذي وقع فيه الصلح ورجوع المسلمين إلى المدينة دون أن يؤدوا العمرة، وتحللوا في موضع الحديبية، وكان ما كان في هذا الأمر حتى دخل النبي وقد اغتم لعدم امتثال الصحابة حينما أمرهم بالذبح والحلق، فقالت له أم سلمة رضي الله عنها حينما قص عليها النبي امتناع الصحابة أشارت إليه قائلة: أخرج أنت وانحر هديك واحلق، فإن رأوك فعلوا مثل ما فعلت. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فنحر هديه وحلق، رآه الصحابة ففعلوا مثل ما فعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. كل هذا كان في صلح الحديبية، ووعدهم المشركون أن يأتوا من قابل ليؤدوا عمرة القضاء. فربنا بيقول لهم: الشهر الحرام بالشهر الحرام، فإن حافظ المشركون على حرمته فهو حرام، فسمحوا لكم. وإن لم يحافظوا وهتكوا حرمته وأرادوا أن يقاتلوكم، هل المسلمون يقفون مكتوف الأيدي أم يقاتلون؟ يقاتلون. نعم. الشهر الحرام بالشهر الحرام قاتله المشركون عام الحديبية في ذي القعدة، واتفق خروجهم بعمرة القضاء فيه، وكرهوا أن يقاتلوهم فيه لحرمته. كرهوا أن يقاتلوهم، أي كره المسلمون مقاتلة المشركين مراعاة لحرمة هذا الشهر. نعم. قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذي القعدة، واتفق خروجهم لعمرة القضاء فيه، وكرهوا أن يقاتلوهم فيه لحرمته، فقيل لهم: هذا الشهر بذات، وهدفه بهدفه فلا تبالوا به، والحرمات قصاص احتجاج عليه، أي كل حرمة وهو ما يجب أن يحافظ عليها يجري فيها القصاص. نعم. فلما هتكوا والحرمات قصاص احتجاج عليه، أي كل حرمة، نعم كل حرمة وهو ما يجب أن يحافظ عليها يجري فيها القصاص. نعم. فلما هتك احتجاج عليه، أي كل حرمة وهو ما يجب أن يحافظ عليها يجري فيها القصاص، فلما هتكوا حرمة شهركم بالصد فافعلوا به المثلة، ودخلوا عليهم عنوة وقتلوهم إن قاتلوكم، كما قال: فلما هتكوا حرمة شهركم. نعم. الأول الذي وقع فيه صلح الحديبية، فلما هتكوا حرمة شهركم بالصد لكم حيث لم تتمكنوا من أداء العمرة ورجعتم إلى المدينة دون أدائها، فافعلوا بهم مثله وادخلوا عليهم عنوة، ويمكن أن تقول وادخلوا عليهم عنوة. نعم. واقتلوهم إن قاتلوكم. نعم. كما قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهو فذكة التقرير. نعم. واتقوا الله في الأمصار ولا تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم، واعلموا أن الله مع المتقين فيحرسهم ويصلح شأنهم. واتقوا الله. هو ده الصواب كده. صحيح، لأنه هم أنصار ومهاجر في الانتصار. صحيح. واتقوا الله في الانتصار ولا تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم. يا سلام، حتى في النص على المؤمنين أن يتقوا الله وألا يقع منهم تجاوز، وألا يقع منهم تجاوز. نعم. تفضل يا سيدي. طبعا صحيح، منها قريش الا قبيلتين فقط، ومع ذلك يعقوب مثل ما يفعل. نعم. قال تعالى: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. هو الشرك مله واحده. والكفر ملة واحدة. فالمشرك أو الكافر لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهد ولا قرابة، كل كافر وكل مشرك. ولذلك فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا. هذا زمن نعيشه, زمن نعيشه, وهو نوع من التثبيط وإسقاط الهمم العالية. نعم, يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة, ما لنا قبل بمواجهة هذه الترسانة العسكرية وهذه الأسلحة الفتاكة. من قيدكم معشر المسلمين فلم تأخذوا أهبتكم ولم تعدوا عدتكم؟ ألم يقل الله لكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ لماذا تركتم الأخذ بالأسباب وأهملتم سنن الله في الكون؟ لماذا تقولون ذلك والله يقول لكم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ الإيمان ما دامت قلوب المؤمنين عامرة بالإيمان محققة تقوى الله وخشيته يمكنها أن تنتصر على عدوها مع كثرة عتاده وعدته, وهذا وقع عشرات المرات لمن كان أهلا لنصرة الله له. فلما الخوف ولما الوجل؟ وقد علمنا أن القرآن حدثنا عن المنافقين يقولون إن بيوتنا عورة, وما هي بعورة؟ إن يريدون إلا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل. نعم, الزمن يعيد نفسه. أهل النفاق ما أكثرهم, والمثبطون ما أكثرهم, والمسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ما أكثرهم. نعم. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله أي ولا تمسكوا كل الإمساك. الإنفاق في سبيل الله المقصود به هنا الإنفاق في مجاهدة العدو, المقصود بسبيل الله هنا في مجاهدة العدو. وإن أمسكتم عن الإنفاق في مجاهدة العدو وردعه ودفع عدوانه وقتله فإنكم بهذا الإمساك ألقيتم بأنفسكم إلى التهلكة وفي التهلكة. نعم, لأن البعض يقول لك إيه ياخذ ربنا ما يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, يعني معناها ابتعد. لا, ده في إمساكك عن مدافعة العدو إلقاء بنفسك في التهلكة. العكس. نعم, زي الآية بالضبط, الناس يفهمها على غير وجهها. يا أيها الذين آمنوا إن من أولادكم ها عدوا لكم فاحذروه. معنى هذه الآية إيه؟ يعني لا يكن تعلق قلوبكم بحب أولادكم وأزواجكم مانعا لكم من القتال في سبيل الله. ده معنى الآية. ومش معنى العداوة إنه زوج الإنسان وابن الإنسان يناصبه العداء, لا, ده خوفه على الأبناء والأزواج هو الذي جعل هذا الخوف عدوا له فيمتنع عن الخروج, يمتنع عن الخروج لمواجهة العدو خوفا على ولده أو على زوجه. هناك أيدها الآية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تمسكوا كل الإمساك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإسراف وتضييع وجه المعاش أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيه. المعنى الثاني هو الأدخل. نعم، أو بالكف عن الغزو والإنفاق في سبيله. نعم. فإن ذلك يوسف، فإن ذلك أي الإمساك منكم يقوي العدو ويسلطهم على إهلاككم. نعم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإسراف وتضييع وجه المعاش أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيه، فإن ذلك يقوي العدو ويسلطهم على إهلاككم. ويؤيده ما روى عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال: لما اعز الله الاسلام وكفر اهله ورجعنا الى اهالينا واموالنا نقيم فيها ونصلحها فنزلت. نعم. قال: او بالامساك وحب المال. نعم ثالث. او بالامساك وحب المال فانه يؤدي الى الهلاك المؤبد. فإنه يؤدي إلى الهلاك المؤبد يعني الدائم. ولذلك سمي البخل هلاكا وهو في الأصل انتهاء الشيء في الفساد. نعم. والإلقاء طرح الشيء وعدي بإلى لتضمن معنى الانتهاء. نعم. لا، لأنه إلى موضوع لانتهاء الغاية. وعدي بإلى لتضمن معنى الانتهاء. والباء مزيدة والمراد بالأيدي الأنفس. الله الله الله. والتهليك ولا تلقوا بأيديكم أي بأنفسكم. نعم. والتهلكة والهلاك والهلك واحد، فهي مصدر. ها؟ كالتضرة والتسرة. كالتضرة والتسرة، أي لا توقع أنفسكم في الهلاك. وقيل معناه لا تجعلوها آخذة بأيديكم، أو لا تلقوا بأيديكم أنفسكم إليها، فحدث المفعول. نعم. وأحسنوا، وأحسنوا أعمالكم وأخلاقكم، أو تفضلوا على المحاويج. الله الله الله. إن الله، إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين. نعم. أي أحسنوا، فالله تبارك وتعالى يحب الإحسان ويحب أهله. هذا. نعم تفضل. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله. استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وعليكم السلام.